أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة بناء الإيمان. كنا قد تدارسنا على مدى المحاضرتين السابقتين الكلام على تأسيس الإيمان. احنا توقفنا عند بقى مسألة زيادة الإيمان اللي احنا هنبتدي نقررها النهارده. الدرس هياخد محورين، هنقرر عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، عشان كده هنبسطها شوية عشان فيها شوية مشاكل وقع فيها بعض الناس بسبب عدم انضباطهم في هذا الباب. فهنقرر الأمر ده من الناحية العلمية، وبعد كده نتكلم عن الأسباب التي يزيد بها الإيمان والتي ينقص بها الإيمان. تعالوا إلى الجزء الأول والمحور الأول، نوجز فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. قلنا الإيمان يدور حول خمس نونات، فاكرينهم؟ خمس نونات: تصديق بالجنان، 2 قول باللسان أو إقرار باللسان، 2 عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه الخمس حاجات. يبقى احنا عندنا تصديق بالقلب، الاعتقاد اللي هو فيه معرفة الله، معرفته ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اللي هم الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. آدي أركان الإيمان الست، كل ده يشملها المعنى ده، أنه هو مصدق بقلبه بوجود الله، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات ومتسمي بهذه الأسماء الحسنى، هو الرب الإله، كل المعاني دي في قلبه. فهو لا يطلب الرزق من غير الله، وهو لا يحب أحدا مثل الله، ولا يذل لأحد غير الله. هذه المعاني المفروض تبقى في قلبه عشان يثبت أن ربنا رب وأن ربنا إله، وفي نفس الوقت يتعبده بأسمائه الحسنى، يتلمسها في كل شيء: رحمته هي، عفوه، شكره، فضله، إنعامه، عزته، كبرياءه، كل حاجة في الكون فيها أثر من أسماء وصفات ربنا سبحانه وتعالى. فهذا في قلبه. وهناك قول باللسان اللي هو النطق بالشهادتين. يبقى عندنا قولين: قول القلب أدي اعتقاده وتصديقه ومعرفته بالله، وقول اللسان أدي النطق بالشهادتين. هناك بقى عمل في القلب وهناك عمل في اللسان والجوارح. عمل القلب: الإخلاص، الحب، حب الله، التوكل على الله، الحياء من الله، الذل لله، الصبر، الشوق. أدي معاني قلبية، ولازم ده كله يبقى موجود. فاللي بيمسك في حاجة من دول وبيسيب التاني لازم بيكون عنده عدم اتزان في إيمانه، دايما يبقى فيه عنده جانب مشرق وجانب مظلم، لأنه مهتم بصورة العمل، مهتم بإيه؟ بالشكل، مهتم بالجوارح وسايب القلب. وواحد يقول لا، أهم حاجة عندي القلب، يدعي وما بيعملش حاجة، طالما يعني قلبي سليم وما فيش حاجة غل للمسلمين ولا حقد ولا حسد ولا أي حاجة، مش مهم صلاة، مش مهم زكاة، مش مهم أي حاجة، طالما ده أبيض يبقى تمام تمام. هذه كلام فاضي طبعا. فالمسألة لابد من الأمرين معا، يبقى في شيء في قلبه وكمان مصدق في أعماله في الجوارح. فبالتالي عندنا قول اللسان وقول القلب، وعندنا عمل في القلب. إيه عمل بقى اللسان والجوارح؟ الذكر، أدي عمل اللسان، والجوارح أدي الصيام، أدي صدقة، أدي زكاة، حج، جهاد، بر، صلة، إحسان إلى الخلق، أمر بمعروف، نهي عن منكر، أدي أعمال اللسان والجوارح إلى غير هذا. طيب الأعمال دي بقى بتزيد وبتنقص، يبقى محبتك لربنا سبحانه وتعالى ممكن تلاقيها في ازدياد، أنت بتنميها، كثرة الذكر، التفكر، بكثرة المناجاة، المعاني تلاقي محبتك لربنا تزيد، كل ما تتطلع وتتدبر في نعمائه عليك يزداد حبك ليه. وممكن أنت تخش في قلبك ذرة تسخط، زعلان، ابتليت ببلاء فزعلت من ربنا، بدأ القلب يعصي. الموضوع لازم تاخد بالك قوي من قلبك وتاخد بالك قوي من الجوارح. كل ما بتزيد طاعة كل ما بيزيد إيمانك، كل ما بتثبت قدمك في طريق الالتزام انت بقى تبتدي تشتكي وتقول ضعف الإيمان، انتكاسات، الناس كانت وكانت وكانوا معانا في المسجد والنهاردة الله يعلم بيهم، واللي التزموا بقى كويس قوي وبعدين مع أول بناء وبأول فتنة حصل له وجراله، إيه اللي حصل؟ نقص إيمان. إذن هذا الإيمان يزيد وينقص، ويتفاوت الناس في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إيه الدليل بقى على إن القاعدة اللي احنا قلناها دي إنه تصديق وإقرار وعمل بالأركان، إيه الدليل على ذلك؟ أول حاجة إن العمل من الإيمان، احنا قلنا دلوقتي العمل من الإيمان، الدليل من القرآن على ذلك قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا معناها إيه؟ صلاتكم. لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة، فقال الله لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. مفهوم كده؟ طيب، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد بني عبد قيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم بيّن لهم الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فدلوقتي دي أعمال، أدي إقرار، سمى الإيمان في الإقرار اللي هو الشهادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، دي أعمال، يبقى سمى العمل والإقرار من الإيمان. طيب أصل عمل القلب اللي هو التصديق، شرط في أصل الإيمان، إذا لم يوجد انتفى الإيمان ولا لا؟ أنا مش مصدق، ده في قلبي اللي هو حال المنافق، حاله ده قد يدخله ظاهرا في الإسلام لكن حكمه عند الله منافق، نعامله احنا معاملة المسلمين، طالما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بهذا ظاهرا، لكن من باطنه فهو مبطن الكفر، مش موقن بأن ربنا هو الرب الإله له الأسماء الحسنى، مش موقن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، مش موقن بالمعاني دي خالص. فلو مش مصدق بقلبه يبقى ينتفي عنه الإيمان، صحيح كده؟ طيب يبقى أصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان. طيب المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها هل يكفر بفعلها؟ بس ده ما بيتوبش منها، لا يكفر، عقيدة أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، بخلاف الخوارج والمعتزلة. المعتزلة جعل مرتكب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، في المنزلة ما بين المنزلتين. الخوارج كفروه، طلعوه بره خالص بارتكابه للكبيرة، قال لك أصله دلوقتي أنت لسه بتقول، خدوا بالكم بقى عشان المشاكل فين، أنت لسه بتقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب ما هو قاعد يعمل في معاصي، مش معاصي بسيطة كمان، ده بيعمل كبائر. بعدين تعمل ايه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى راح الإيمان، يبقى انتفع عنه الإيمان، تعمل ايه فيها دي؟ النفي في اللغة على ثلاث معاني: نفي للوجود، ونفي للصحة، ونفي للكمال. ماشي؟ طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، مش ممكن تحصل صلاة والأكل موجود، المعنى يستقيم؟ وما تصحش الصلاة والأكل موجود وانت قاعد بتشم ريحة الأكل، ينفع تصلي؟ يا ولا يصح؟ علشان خاطر ما يبقاش تلهيه عن الخشوع في الصلاة، ماشي؟ يبقى ده اسمه نفي كمال. طيب لما النبي يقول من غشنا فليس منا، ليس منا هو يبقى كافر يا عم، ادوله الكارت على طول وطلعوه يلا، من غشنا فليس منا ينفع؟ ده يبقى نفي ايه برضه؟ نفي كمال، انه ليس مستكملا للإيمان من يقع في الغش، بس معنى كده انه مؤمن مسلم، لكن مش معناه انه هو خرج عن الإسلام بذلك. عندنا نفي وجود، وعندنا نفي صحة، وعندنا نفي ايه؟ نفي كمال. طيب يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني وهو مؤمن، نفى عنه كمال الإيمان، لكن هو يعامل معاملة المسلمين ويبقى هو ما خرجش عن الملة بذلك، صحيح؟ يبقى التانيين بيقولوا ايه؟ يقولك ما انت قاعد بتقول بينقص بالمعاصي، طب يعمل كبيرة، بيعمل كبيرة، بيعمل كبيرة ومصر على كبائر، خلاص بقى خد الرصيد كله، فما بقاش في اي حاجة، يبقى كده هيكفر، هيكفر بيه، خليها تقول باستمرار الامر، يعني خلاص بقى تعدى، يعني زنى مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، فلو كان عنده في قلبه مثلا ايمانه ده الف، بقى 900 بقى 700 بقى كده كده لغاية ما بقاش فيه، ده فكرته. اما اهل السنة فيقولون المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها اي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها. لما تيجوا تقروا بقى كلام السلف يقول لك المعاصي بريد الكفر، قصدهم ايه؟ الناس تقرا الكلام ده بقى كده ويروح مكفرين، يقول لك بس خلاص هو هيقع في المعاصي لغايه ما هيوصل لمرحله هيكفر. لا، هو زنى في الاول بيبكي ويندم وايه اللي انا عملته ده، عملها تاني مره، الناس كلها عاملين كده، تالت عاشر بقى خلاص لغايه ما وصلت، تيجي تقول له اتق الله يقول لك في ايه؟ تقول له انت بتزني والزنا ده حرام، يقول لك مين قال انه حرام؟ ده كان ايام النبي، انما الايام دي خلاص العمليه صعبه قوي، يعني هتقفلوها في وشنا ازاي؟ فده خلصت القصه دي، فتبتدي بس برضه مش كده خلاص كده هتدي له كلام، انت ما بتقدرش تدي له القصه دي كلها، لانه لازم يقام عليه حجه ولازم تقام عليه شروط وموانع، قصه طويله على شرحك حكايه ان واحد يخرج من الاسلام دي مش بالسهوله اللي انتم متصورينها يعني. بس في كلامه ده بعد كده ده واحد مش فاهم حاجه، واحد اعتقد الكلام ده درجة انه جبنا له بقى هيئة كبار العلماء تقيم عليه حجة، يا ابني حرام عليك اللي انت بتقوله ده كذا كذا، يقول لك لا هي كده، هي الزنا حلال ما تعملش حاجة تانية، ما تقفلهاش في الشر. فلو اعتقد مثل هذا وصلنا بقى مش مرحلة انه بيعمل الذنب وهو معتقد ليه حرمته، لا ده وصلنا مرحلة الاستحلال، استحل الذنوب بقى خلاص، يبتدي يقول لك لا دي ما فيهاش اي مشكلة وهكذا بقى. الصلاة دي كانت زمان، انما دلوقتي احنا عندنا شغل ومراحل مش لاقي وقت، فيعملهم بقى اي وقت، واللي ما يلاقي عنده وقت يبقى يصلي، وما يصليش ما يصليش، ما فيش صلاه اصلا، تقول له في صلاه بس يقول لك انا مقصر ماشي، لكن يقول لا ما فيش صلاه اصلا، ده اللي بيسموها جحود، جحود العمل، فهمتوا الفرق؟ فعشان كده لما يقولوا المعاصي بريد الكفر يقول لك اصلها انت هتقعد تعمل معاصي لغايه ما هتزهق من نفسك، فهتوصل لمرحله عشان وسط الضمير ده المستمر هتبتدي تقول لا مش حرام، لا مش حرام، دي بقى دي اللي هتوقعنا في المشاكل، واخدين بالكم المعنى كويس؟ فعشان كده يتفهم كلام السلف صح، بدل ما تيجي تقرا الكلام وتقول لي المعاصي بريد الكفر يبقى هو السلف كانوا بيكفروا بالذنوب، لا ما كانش بيحصل الكلام ده. الله جل وعلا يقول ويغفر ما دون ذلك الا الشرك، فالله يغفر ما دون ذلك كل ذلك الا الشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا من مات على ذلك، من مات على هذه الكبيره من الكبائر والعياذ بالله، ماذا نعتقد فيه؟ تعتقد انه مات على كفر؟ نعتقد انه مات على سوء خاتمه وانه كذا، وامره الى الله جل وعلا، فان شاء غفر له وان شاء تاب عليه وان شاء عذبه، لكن طالما مقر بالشهادتين، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الامام مسلم، ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، رغم انف ابي هريره. لكن لا شك هذا ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه، فمن رجحت سيئاته على حسناته وهو مسلم فله نصيب في النار وغمسة في النار تذهب نعيم الدنيا بما فيها، يؤتى بأنعم أهل الأرض، اللي اتبغدت، اللي شاف متع الدنيا كلها، اللي تتصوره واللي ما تتصوروش، اللي تحلم بيه واللي ما جاش على بالك اصلا، كل نعيم الدنيا انعم اهل الارض، فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله ما رأى نعيما قط. ثانية في النار، جزء من الثانية في النار يضيع ده كله. أصل دي موجودة عند الناس، إنه يجي يقول لك يعني إيه، ما هو كلنا داخلينها، ما هو إحنا بنعمل ذنوب وبنعمل معاصي وشكلنا كده لازم هيعطلها شوية، وإن منكم إلا واردها، فلازم هيعدي، وأعتقد كده وعايش على كده. لا، اللي أنت بتقوله ده أنت مش فاهم قد إيه خطورته. أنت محتاج تتوب لربنا من هذا الاعتقاد أصلا، تجدد توبتك منه وتسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب عليك من هذا، وقد يبدل كل السيئات إلى حسنات بعفوه وكرمه. فبلاش النظرة التشاؤمية وقراءة الأمور غلط، فاهمين المعاني دي؟ طيب، من رجحت حسناته عن سيئاته بواحدة دخل الجنة لأول وهلة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، مآلهم إلى الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته قلنا استحق دخول النار. طيب، القصة بقى اللي أنا عايز أقول عليها محل الإشكال، حكاية العمل ده والإيمان. العمل جوه الإيمان، احنا سائلين عمل بالأركان. طيب، جوه الإيمان لو انتفى ينتفي الإيمان؟ يعني لو ما زكاش يبقى كده يكفر؟ لو ما صمش، لو ما حجش، لو ما صلاش؟ انا عايزين بقى هنا نفصل المساله دي علشان فيها اشكاليه كبيره، احنا لغايه دلوقتي ناخدها لكم بالراحه، انتوا مش فاهمين ما وراءها. الائمه الثلاث، الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وغيرهم من اصحاب الحديث، قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان، ماشي كده. عندهم الايمان مركب ذو اجزاء، حلو، الاعمال داخله في حقيقه الايمان، ماشي، وبالتالي عشان كده الايمان بيزيد وبينقص، لما العمل بيزيد بيزيد الايمان، العمل بينقص بينقص الايه؟ الايمان. لكن السلف لم يجعلوا اجزاء الايمان متساويه الاقدام، بمعنى لو هو ركن، انتوا عارفين اركان الصلاه واجبات الصلاه وسنن الصلاه، طيب اركان الصلاه ده جوه العمل، الركن ما كان داخل الماهيه، داخل الماهيه يعني داخل الشيء، حلو. تكبيرة الإحرام ركن، لو واحد ما كبرش تكبيرة الإحرام صلاته إيه؟ باطلة. يعني لو قلنا إنه ركن بالمعنى ده، بالمعنى الاصطلاحي ده، يبقى معنى كده إذا انتفى ينتفي. طب أنا بقول إن العمل دلوقتي جوه الإيمان، طب ما هو يبقى ركن، إذا انتفى ينتفي الإيمان. وإزاي وإحنا لسه متفقين مع بعض دلوقتي إن العمل إذا انتفت ما يقعش الإنسان كده في الكفر والعياذ بالله؟ عملوها زي واجبات الصلاة. واجبات الصلاة على تفصيل ما بين العلماء والفقهاء فيها، إذا انتفت لا تبطل الصلاة وإنما تجبر بالسهو، واخدين بالكم؟ بس المهم خلونا إيه، مالكوش دعوة بالصلاة دلوقتي، احنا خلونا إن إيه، واجب الصلاة ده جوه ولا بره؟ تسبيح مرة، ده واجب مش ركن، صح؟ الركن إيه؟ في الركوع الطمأنينة، يعني أنت لو ركعت ما سبحتش، الركن انت لو لم تطمئن في الركوع ما لحقتش انه ظهرك يستوي حال الركوع، ده كده يبطل الصلاه لو لم تطمئن، صح؟ الطمأنينه ركن. طيب والتسبيح واجب، والتسبيح ثلاثا سنه، كويس، انتوا بتفهموا في الفقه اهو، ده انتوا اساتذه ما شاء الله. طيب ده جوه العمل، صح؟ الواجب على تفصيل عشان فيها برضه اختلافات، بس يعني خلونا ناخد بالكلام ده انه بيكبر بسهو. المهم جوه العمل ولا مش جوه؟ جوه العمل، هو ده اللي احنا عملوه هنا. لما اعتبروا هذه الاعمال كواجبات الصلاه لا كاركانها، فلا ينعدم الايمان بانتفاء الاعمال، بل يبقى مع انتفائها، ويكون تارك العمل وكذا صاحب الكبيره، اهو تارك العمل اهو اللي هيقع في معاصي اهو، ما هو اللي هيترك الصلاه ده على قول جمهور العلماء فاسق، بس مرتكب لايه؟ لكبير من الكبائر على قول الجمهور، وخلف في ذلك الحنابلة على المسألة المشهورة، ورأوا بكفر تارك الصلاة فقط في مسألة الصلاة بس اللي هي محل اجتهاد ونظر، إنما في غيرها لا، متفقين. الزكاة كذلك. طب هما سيدنا أبو بكر حارب المرتدين ليه؟ عشان استحلوا عدم دفع الزكاة، اعتبروا أنه مفيش زكاة، إنما مش عشان ما دفعوش الزكاة تكاسلا، قالوا لا مش عايزين ندفع، لا قالوا لا احنا كنا بنعمل الكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انا وان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قد انتهى، عامل زي الراجل اللي بيقول برضه حكايه انه ايه، خلاص انه السرقه دي كانت ايام النبي والزنا دي كانت ايام، خلاص خلصت القصه دي، فاهمين المعاني؟ طيب يبقى يكون تارك العمل صاحب الكبيرة كذلك مؤمنا فاسقا لا كافرا، بخلاف بقى التصديق والإقرار. لسائلين لو مش مصدق يبقى منافق، وده ما لناش دعوة بيه في الدنيا. إنما اللي مش مقر، في ناس كتيرة تقول لك يا سلام على الإسلام وجمال الإسلام، جماعة من المستشرقين تقعد تسمع منهم خطب رنانة، بس في الآخر خالص تقول له خلاص بقى أنت كده أنت مسلم قلبا، يلا بقى أنطق بالشهادتين، يقول لك لا. وقد أجمع أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا على أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. مفهوم كده؟ طيب عرفنا المعنى ده كويس، عرفتوا يعني العمل جوه معناه ايه؟ زي واجبات الايه، زي واجبات الصلاه. خليكم فاهمين الكلام ده كده، لبعدين نبقى نقول تفاصيل تانية في المساله، بس المهم ده يبقى معتقدنا، معتقد اهل السنه في هذه المساله على ما فيه. طيب قلنا الايمان بيزيد وبينقص، وخدنا الادله اول حاجه من القران. تعالوا بقى نمليكم الادله من القران والسنه ومن اقوال السلف على تقرير هذه القاعدة الذهبية، قاعدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. هذه الأدلة من القرآن والسنة ومن أقوال السلف على ذلك. من القرآن قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. القرآن بيقول بيزيده، يبقى ده دليل على إن الإيمان به بيزيد. وأثنى الله تعالى على أصحاب الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. خلاص كده القرآن ناطق بأن الإيمان بيزيد. طيب حد يقول لي إيه الدليل على العكس؟ دلوقتي الإيمان بيزيد، هل دي بقى دليل على أنه بينقص؟ هو هيقول لك ان هو مرحله وبيزيد بس لكن ما بينزلش. ما من شيء يزيد الا وينقص، لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان. لكل شيء اذا ما تم نقصان، لازم هو ما في شيء يزيد الا وينقص. هكذا قيل لسفيان بن عيينه: الايمان يزيد وينقص. قال: اليس تقرؤون القران؟ واحد بيسال بيقول له: هو الايمان بيزيد وبينقص؟ قال: اليس تقرؤون القران فزادتهم إيمانا. في غير موضع قيل ينقص، قال له: طب ماشي، قال يزيد، فين ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. فهمنا كده؟ خلاص كده قررنا الكلام من الكتاب. هاتوا أدلة السنة. شوفوا بقى عجائب صنع المحدثين في تراجم الأبواب في كتب السنة. الإمام الترمذي ترجم عنده كده ترجمة في الباب، عارفين تراجم الباب؟ باب ويروح كاتب عنوان، العنوان ده هو ده اللي احنا بنسميه تراجم الباب. ترجم قال ايه؟ باب في استكمال الايمان والزياده والنقصان. وراح جايب ايه بقى الشاهد، ايه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ جايب حديث، حديث عائشه رضي الله عنها، والحديث صحيح لغيره كما قال الشيخ الارنوط في تحقيق المسند، وصححه الشيخ الالباني كذلك. حديث: ان اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. إيه وجه الدلالة؟ أكمل المؤمنين، يبقى المؤمنين بيتفاوتوا، يبقى في واحد عالي وفي واحد أقل. الأكمل اللي بيعمل إيه؟ اللي أخلاقه حسنة واللي بيحسن إلى زوجته وأهله. طيب وجاب حديث: يا معشر النساء تصدقن. إيه وجه الدلالة فيه؟ إنه فيه: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كل. النبي بيقول أنا ما شفتش حد يغلب الراجل العاقل اللي تلاقيه فاهم ومسدد ووو إلا النساء، يخشوا في الموضوع يقلبوا الراجل. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، على أنها ناقصة عقل ودين بهذا المعنى، إلا أنها أغلب على العقلاء. إيه وجه الدلالة فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طبعا يعني نقصان العقل والدين. قال: شهادة امرأتين من كنا بشهادة رجل، هذا نقصان عقلها ونقصان دينها. الحيضة تنقص إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. في الحديث إشارتين إلى أن الإيمان يزيد وينقص. ناقصات عقل ودين، ناقصة دين، يبقى الإيمان بيزيد وينقص ولا؟ طالما هو قال ناقص دين، وبعدين لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلها تحيض، وفي وقت الحيض هي ما بتصومش ولا بتصلي، فدلوقتي مش هتقضي الصلاة، فبالتالي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وقالش الصيام، قال تنقص إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي، فهذا ينقص من دينها. يبقى الصلاة بتزود الإيمان، وانقطاعها عن الصلاة ينقص الإيمان، عشان كده احنا بنيجي نقول لها في الاوقات هذه اوقات الاعذار الشرعيه هذه عليك ان انت بقى ايه تكسري من القراءه وتكسري من الذكر وتعملي اعمال اخرى علشان اما تقعديش بقى خلاص ما بقيتش اصلي يبقى خلصنا بقى من كده. شفتوا المعنى استخرجوا منين؟ ادي هذان الحديثان دليلان على ادنى من يزيد ونقص. الامام النسائي بوب في سننه باب زياده الايمان وراح جايب انهي حديث بقى برضه عشان يبقى هو ده جاب حديث الشفاعه وهو من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما مجادله احدكم في الحق يكون له في الدنيا باشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. ودي مزيه الصحبه الصح. شوفوا بقى المؤمنين لما يدخلوا الجنه ويبصوا يلاقي واحد من اخوانك اللي كانوا معاك في المسجد اللي كانوا بيحضروا معاك الدرس كتب عليه نصيب من النار والعياذ بالله. فالمؤمن مش خلاص بقى هو طول عمره ما كانش كويس انا كنت عارف كده يروح لا يبتدي يجادل يقول ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فيخرجوا من عرفتم منهم. بصوا دي اول ما شاء الله اول فيض من ربك من رحمه ربك وفضله كل اللي تعرفه الله اكراما لهؤلاء الصالحين من اهل الجنه وشفاع. قال فياتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه ومنهم من اخذته الى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا. خلاص كده طلعوا كل اللي تعرفوهم عشان كده هي دي احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه. هي دي شفاعه المؤمنين ان هو يشفع لك كان يعرفك فيشفع لك. ثم يقول اخرج من كان في قلبه وزن دينار من الايمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذره. قال ابو سعيد الخدري فمن لم يصدق فليقرا هذه الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ايه وجه الاستدلال بحديث الشفاعه على ان الايمان يزيد وينقص؟ يعني في ايمانهم كالدينار ونصف دينار ووصلنا لغايه الذره يتفاضلون فطالما يتفاضلون اذا الايمان يزيد وينقص. خدنا ادي ثلاث ادله من السنه. طبعا في ادله اكثر من ذلك لكن يعني نكتفي بهذا. طب من اقوال الصحابه نثبت هذا الامر كذلك. في شعب الايمان للبيهقي عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول لاصحابه اجلسوا بنا نزدد ايمانا. لهم عضو اقعد بس اسمع لك كلمتين نزداد بذلك ايمانا. اذا سماع العلم والجلوس في مجالس العلم ومذاكره العلم يزيد الايمان. يبقى الايمان بيزيد وبينقص عند انتفاء هذه الامور. وفي كتاب السنه لعبد الله ابن الامام احمد باسناد صحيح ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. واجب عملي. اكتبوا الدعاء علشان يبقى واجب عملي على زياده الايمان ان احنا كل يوم ندعو الله عز وجل بمثل هذه الدعوات المباركات عن سلفنا الصالح. يبقى كان بيقول ايه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. يبقى الايمان بيزيد. طيب ذكر ابن ابي العز في شرحه على الطحاوية قول ابي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه. انا الكلمتين دول يعني خلاصة الدرس بعد التقرير العلمي ده. الكلمتين دول بقى يعني تكتب بماء الذهب. بصوا بيقول ايه من فقه العبد. لو الواحد ده فاهم السكة صح وفاهم الطريق لربنا عارف ربنا. احنا قلنا ثلاث معارف لو فاكرين معرفة الرب معرفة النفس معرفة الطريق. اللي يبقى فاهم الطريق وعارف مين هو ربنا وعارف نفسه هي ايه من فقه العبد ان يتعهد ايمانه. مش انت اتعلمت لك كلمتين فتبتدي تقول بقى خلاص احنا فهمنا بقى الحاجات دي الشيطان مش هيلعب عليا في الحته دي خلاص كبرنا على الكلام ده. لا ما ينفعش هيخش لك من سكك تانية. والا هو لا يترك احدا عالما او جاهل. الجاهل سهل يعني سهل عليه قوي ان هو يلبس له الدنيا كلها وقع في شركيات ولا هو داري. عارفين العابد اللي قال له ربنا يقدر يعني يخلي الكون ده كله مثلا في بيضه يقدر؟ لا لا لا صعب قوي الكون كله في بيضه لا صعب ما تجيش. الله لا يقدر يبقى يقدر فيلعب بيه سهل قوي ان هو يلعب باي واحد عابد مثلا او ليس عنده علم. العالم بقى يفش له من سكك تانية كتير، يلبس له الامور، يخليه معجب بعلمه، يفتنه بكثرة الناس واشارات البنان و فيفتنه بعلمه. نسأل الله ان لا يفتننا ولا يفتننا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد ان يعلم أيزداد هو أم ينتقص. ليه أنا بقول ده كلام غالي وذهبي ويكتب بماء الذهب؟ يا إخوة، يا أهل المساجد، يا أهل الالتزام، أليست شكواكم ليل نهار من ضعف الإيمان ومن يا شيخ؟ أول من واحد كان داخل كده في الدين كان عنده همة وحماس وعايز، وما شاء الله الواحد كان ما يسيبش درسه، وتلاقي الواحد كده ورد القرآن بيجي معاه، وأي عمل من أعمال الخير نشاط في الطاعة. دخلنا يوم ورا الثاني ورا الثالث، عدى شهر اتنين سنة، خلاص بقايا الإيمان هي اللي احنا عايشين عليها، بقينا أشكال، بقينا مسخ صور لا حقيقة لها، مناظر بس للأسف الشديد. ليه حصل الكلام ده؟ عشان الكلمتين دول. ان انت دلوقتي يتتسيل اانت في زيادة ام في نقصان، تلاقي الاخوة يقول مقصرين وفرحان. ايه اخبارك يا اخي؟ والله مقصر مذنب. يا سلام، حلو اوي، تفرح اوي، مقصر ومذنب، والى متى؟ تعرف ان انت في نقصان وفرحان وتضحك بملء فيك، يعني عارف ان انت الى الهاوية. ما النقصان ده قلنا فانهار به في نار جهنم. النقصان ده يودي فين؟ ده انت كنت بقى تسأل ربنا ان اللحظة اللي انت كنت تايب فيها وفايق كان قبضك عليها، بدل ما انت قاعد في النازل في النازل في النازل، بعد ما دقت تسيب. ابن القيم ليه كلام ما امتعه وما اقسى في كتاب طريق الهجرتين، يقول اسوأ الناس، اشد الناس عذابا، اشد من الكفار المشركين، من عرف ربه ثم تركه. اللي عرف ربنا وسد طريق ربنا، لان ربنا غيور، بقى تعرفني، بقى انا اعرفك بيا، بقى انا امتن عليك بنعمي، بقى انا اصطفيك بالالتزام والهدايه، تعمل زي اللي دخل اتفرج شويه كده من جوه، الله جميل جدا جدا، الله الايمان ده حاجه حلوه قوي، وبعد كده السلام عليكم، ويرجع تاني، ترجع لمألوفاتك. عشان كده قال ذاق حلاوه الايمان، حديث صحيح، ذاق حلاوة الإيمان. مين بقى؟ يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، الثالث منهم أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. هو دي مشكلة اللي بيخش وهو نص ونص، قلبه لسه ميال للذنب ومتعلق به. فرق ما بين حب الذنب وما بين نفسك إنها تسيطر عليك وتسول لك وتخليك تقع في الذنب، لكن هو بيحب الذنب، بيحبه ومش قادر يخرجه منه، عايزه، فده موجود في قلبه، والناحية التانية برضه عايز يصلي وعايز يمسك مصحف وعايز كذا، وربنا غيور، يطلع على في قلبه يجد شيء يبغض يكرهه، فيقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. ما ينفعش يبقى شراب لبن جميل سائغ وتحط فيه نقطة خمر، ما ينفعش يتشرب، يحرم شرب. هو كده قلبك لو متنجس بهذه المعاصي القذرة التي تكون في الكفر. فهمتوا ليه بيحصل؟ هنا بقى فقه العبد ان انت تبقى عارف، اي واحد منكم يبقى عارف هو فين في الطريق، ماشي ومكمل ولا بيتراجع ويرجع القهقرة وهو لا يدري. عشان كده درسنا ده مهم جدا عشان يضبط لك الموضوع، هتزيد ازاي وبتنقص بايه، فتعمل جدول عملي بقى عشان تبقى كل يوم في زيادة. الكلمة اللي تكمل على عبارة أهل السنة دي كلمة مهمة قوي، هما بيقولوا إيه؟ يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كلمة بقى حاشية عليها، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. يعني لو النهاردة ما زدتش، هتقولي يعني أزيد يعني أعمل إيه؟ هتحط لك برنامج عملي تمشي عليه في وفق هدي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتشتغل من كذا لكذا، هتتعبد بالشكل الفلاني، هتحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار في كل أحوالك دخول وخروج، و هيكون ليك ورد من الليل، هيكون ورد ليك من الصيام، هيكون ليك طلب علم، يكون ليك أعمال بر، هيكون ليك أخلاق حسنة، المعاني دي كلها معاني العبودية. خلاص حطينا لك جدول وبدأت أنت تمشي عليه، إزاي يزيد؟ امبارح زي النهاردة ماشي بالضبط على الجدول، المعنى جوه يختلف. يعني النهاردة هتصلي زي ما صليت امبارح، بس المفروض أن النهاردة الصلاة لازم يكون القلب أشرب شيء من الإيمان جديد، فالصلاة النهاردة تبقى أحلى، وهكذا النهاردة العمل ده تبقى أنشط، النهاردة يبقى التدبر في القرآن حاجة تانية، الذكر مش هيبقى غافل زي امبارح، هتبتدي تحس شوية، القلب بدأ ينضف، القلب بدأ يطهر، فبدأ يحس بالإيمان. هو ده الإنسان اللي في زيادة وماشي في الطريق، واللي في نقصان ولا هو داري. هو ده خطورة الذنب. يعني أنت تعمل 20-30 خطوة ويجي ذنب يجيبك كرة خالص. عارفين قصة صاحب الرغيف؟ سيدنا أبو موسى الأشعري كان عند السكرات، وهو في فراش الموت كان يجي كده وتجي له إغفاءة ويقوم يقول يا بني يا بني اذكروا صاحب الرغيف، فيغمى عليه تاني. أولاده مش فاهمين بقى إيه صاحب الرغيف، فلما أفاق في مرة قالوا يا أبانا اذكر لنا ما قصة صاحب الرغيف. قال إنه كان عابد من عباد بني إسرائيل، عبد الله 70 سنة. القصة رواها ابن أبي شيبة في مصنفه وموجودة في شعب الإيمان وإسنادها صحيح، عشان بس يبقى من ناحية دي عشان تشوفوا المعاني اللي فيها. عبد الله 70 سنة ثم إنه كان يخرج إلى السوق في حاجته. هو كان متعود ينزل كل أسبوع يجيب أكله وشربه يرجع تاني، فألم به الشيطان فزين له صورة امرأة حتى واقعها وزنى بها 7 ليالي. 70 سنة ما تعصموش عن ان هو يقع في الزنا؟ ده انتوا لو اشتغلتوا شهر، لو اشتغلت رمضان صح تبقى يعني تقول يا ارض تهدم عليك قد شهر، لو اشتغلت بجد يعني وقارت لك مش عارف كل يومين 3 تختم ختمه وقعد يعني ما شاء الله عليك، تقول بس هو ده، ده 70 سنة. ثم وقع في ذلك، ثم انه تاب بعد 7 ليالي، وكانت توبته برضه لسه في قلبه حاجه، كان يمشي خطوة ويسجد سجدة. شفتوا بقى عامل ازاي؟ يمشي خطوة يقول ما فيش مكان رجلي تقف عليه إلا واسجد لله عسى أن يتشفع عليه، يمكن يروح سجد سجدة ويقوم يمشي خطوة ويسجد سجدة، هكذا طيلة نهاره حتى أجهده التعب. خلص بقى طول النهار ماشي بالحركة دي، فرمى بنفسه وسط 12 راهبا. 12 راهب كانوا قاعدين على جنب رحلان في ظلمة الليل، وكان كبيرهم يأتيهم بأرغفة على عددهم، فجاءهم فرمى ب12 رغيف، رحلان ال 12 رغيف عليهم، فوقع رغيف في يده، الراجل اللي قاعد جنبه ما خدش، فاللي جنبه بدأ يقول للراجل فين بتاعي؟ قال له أنت كذاب، أنت عايز تاخد 2؟ فيعمل إيه؟ التاني طول النهار ما كانش ولا حاجة، عايز ياخد كسرة، فممكن يروح واخد كسرة كده يقول له بس استسمحك بمشي الأمور يعني. فلما رأى ذلك أعطى الرجل رغيفه وبات هو طاويا حتى أصبح فمات، مش لاقي حاجة يعملها خالص. فوزنت 70، شوفوا بقى الخطورة، 70 سنة عبادة ب7 ليالي، فرجحت 7 ليالي. يا نهار أبيض، 70 سنة شغل، 70 سنة انقطاع لله، 7 ليالي بيزني فيهم ضيعوا شغل 70 سنة. شفتوا خطر الذنب؟ لكن رحمة ربك ووزنت 7 ليالي بالرغيف فرجح الرغيف فأدخله الله الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تعرفش. الشاهد فيها المعنيين، الخوف والرجاء اللي احنا قلنا هنأسس عليهم الإيمان، إن الذنب ممكن يوقعك فين؟ ما هو ده لو كان مات وملحقش نفسه بالرغيف كان هتبقى 70 سنة ما عملتلوش حاجة، 7 ليالي تضيعوا. فعشان كده ده خطورة ان انت تبقى في نقصان وانت مش داري. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد ايمانا فيذكرون الله تعالى، وهكذا كان شأن الصحابة. معاذ بن جبل يروى عنه هذا، عبد الله بن رواحة كانوا يقولون اجلس بنا نؤمن ساعة. إذن كلام الصحابة وفعلهم بيقول ان الايمان بايه؟ بيزيد وبينقصر. طيب ده كلام الأئمة، عشان كده يبقى قررنا المسألة بالناحية العلمية تماما، كلام الأئمة كذلك. فقد أجمع العلماء، حكى الإجماع الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهم أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص. ومن كلامهم هذا ارجعوا إلى هذه الأثار، أنا كل مرة أقول لكم على أسماء كتب عشان طلبة العلم اللي عايزة يعني تراجع وتهتم وياخدوا الموضوع بجدية، نقول لكم كل مرة بعض أسماء الكتب المهمة من كتب السلف في هذه الأبواب. كتاب الشريعة للإمام الآجري، كتاب اسمه كتاب الشريعة، في جزء بعض النسخ في جزئين في بعض النسخ، هتلاقوا باب كامل بيتكلم فيه عن أن الإيمان يزيد وينقص. ذكر في جملة الآثار عن السلف في ذلك أن سفيان بن عيينة قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم يا أبا محمد لا تقل ينقص، يعني بعض الناس كانت متوقفة عند ظاهر النص القرآني اللي بيقول يزيد وما بيقولوش ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي اسكت يا صبي، كان أقول أصغر يعني، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. شفت الخطر؟ ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى يسلب الإيمان. احنا قلنا في الخوف لو فاكرين من الحاجات الحداشر اللي قلناها الخوف من سلب الإيمان انه يسلب. كان الإمام الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وهكذا يعني هتلاقوا نفس الكلام مذكور عن سفيان الثوري، الكلمة المشهورة بقى اللي يمكن احنا حافظينها شوية بعض الناس أن الإيمان يزيد وينقص، قال سفيان إن الإيمان ما وقر في الصدور وصدقه العقل. وهكذا ذكر عن الإمام أحمد، ذكر عن أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري الذي ينسبون إليه مذهب الأشاعرة، هو في آخر عمره كان على معتقد أهل السنة، في رسالته لأهل الثغر ذكر الإجماع على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهمتوا المعاني دي؟ قال صاحب المعارك إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أنت زي الملائكة أو كالرسل، أكيد الناس تتفاضل في الإيمان. فهمنا كده؟ آدي الجزء العلمي، إزاي بقى يزيد إيماننا؟ إيه الوصفة الإيمانية اللي احنا علينا بها حتى يزيد الإيمان؟ أسباب زيادة الإيمان كالتالي، أول شيء تعلم العلم النافع. عايز إيمانك يزيد؟ زد علما يزدد إيمانك. هاتوا الدليل على أن العلم يزيد الإيمان من القرآن، وقل رب زدني علما. قالوا إيه الدليل فيها؟ لم يأمر الله نبيه بأن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم، لأنه من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما زي ما قلنا فيه في زيادة، فقال له وقل رب زدني علما. عايز تعلى قوي يبقى يعلى بالعلم. طب لو علم وعبادة مين يقدم؟ إذا كان العلم الذي يتعلمه علم فرض فهو مقدم، ده واحد، يبقى لو فرض يبقى مقدم على العبادة. طب أنا لو خدنا نفس الحكاية أقعد أقرأ الكتاب ولا أسيب صلاة الفجر؟ مش زي عبادة؟ لا، صلاة الفجر يعني لو فرض مقدم. طب وانت لسه انت بتقولي ان طلب العلم فريضة على كل مسلم، طب ما هو فرضين اهو، يبقى في فرض للوقت، يبقى فرض الوقت هو اللي انا متعبد بيه. امتى بقى انا بقول المسألة دي؟ مش في الفرض، انا ما بتكلمش في مسألة الفرض، علم الفرض ده ليه وقته وهو مقدم على النفل. يعني انا اصلي سنن ولا اتعلم علم الفرض؟ لا، اتعلم علم الفرض، ما بقاش قاعد بصلي ولا في الاخر خالص مش عارف ان ربنا، لا عارف يعني ايه رب ولا عارف يعني ايه اله ولا متعلم الكلام ده خالص، يبقى لا. لكن انا بتكلم في واحد بيتنفل، يبقى علم الفرض مقدم، صح كده؟ طب لو الاثنين نفل، يعني انا الحمد لله خدت العلم الفرض وفي نفس الوقت بادي الفروض العبادات، انا بقى بعمل نفل، اللي هي القصه دي، انا عايز اقرا كتاب او صلاه الليل مش فرض، صلاه الليل نافله، ايهما يقدم؟ يراعى فيها حال الشخص مش اي واحد. وتاني حاجه النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقى. قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح جدا، فضل في علم خير من فضل في عباده وملاك الدين الورع. يبقى لو اتساوي في الامر يبقى ايه الفاضل؟ الفاضل العلم. واحد تاني يجي خد الكلام ده يقول لي خلاص بقى الواحد يقعد يقرا كتب وبتاع، انت لسه ما خلصتش بس الفروض عليك عشان بس ما تفهمش الكلام غلط، يعني ده حاجه. الحاله الثانيه انه برضه الاوفق له قد يكون عباده دلوقتي بالنسبه له اوفق ليه، فالعلي ان هو يقوم يصلي ركعتين بس، هو ممكن يصلي هو تلت ساعه ويقعد يتذاكر العلم، والعلم فعلا هو بيستثمره بالاستثمار الصح بيدعو إلى الله دي بينشره للناس بيفقه نفسه ويفقه غيره فقه أهله. ففعلا العلم مش العلم إن هو يطلع بعد كده عشان يبقى يوقف وسط الناس ويقول أنا شيخ الإسلام، لا هو متعبد صح. فالمسألة هنا يبقى عرفنا المعنى ده عشان بس يبقى حكاية تعلم العلم النافع دي يبقى فهمنها صح. يبقى العلم قل ربي زدني علما، يبقى العلم مقدم على العبادة، ده حال. طيب العلم ولا العبادة اللي تعصم من الفتنة؟ احنا لسه قايلين دلوقتي قصة صاحب الرغيف 70 سنة ما عصمتوش، انما تعالوا شوفوا قصة قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ادي عامة الناس، ولاحظوا الخطاب القرآني بيتكلم ازاي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، قسم الناس نوعين، اللي أوتوا العلم وبقية الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بصوا بقى آدي الفتنة، الفتنة قارون، فلوس قارون، الأبهة اللي فيها قارون دي الفتنة. هي دي نفس الوضع في سائر الفتن الأخرى اللي ممكن تمر بيك. دي الشغلانة اللي مرتب كبير قوي بس فيها حاجات حرام، وانت عارف ان فيها حرام وان انت هتتعامل بالحاجات اللي فيها حرام. هي البنت الجميلة جدا ودينها تعبان بس انت بتحبها على خاطر شكلها فتفتنت بجمالها، وبعد كده تقول الدين يجي بعد كده. هي الفتن كده، فتن. مين اللي بيثبت في وقت الفتن؟ هي الشبهات. يجي في وقت من الأوقات البهائية تلاقي الناس كلها قاعدة تتكلم بهائية، ايه بهائية؟ ده في دين جديد اسمه بهائية ما كناش نعرف، ما درسناش، ايه ده يا عم الموضوع ده؟ ويقعدوا بقى اللغط ده، فاهمين؟ يجوا شوية الشيعة، ايه الشيعة دي؟ الشيعة دول يا جدع اللي هم مش عارف مين اللي هم بيقولوا عليه ومش عارف ايه، تلاقي الناس ما عندهمش أي حاجة في الموضوع، مش فاهمين، ايه الشيعة؟ دي الشيعة دول تبعنا ولا مش تبعنا؟ اه ولا لا؟ رايح ولا جاي؟ تلاقي الناس اتبلبلة، ادي كده. مين بقى اللي بيثبت في وقت الفتن؟ وقال الذين أوتوا العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فجاءت النتيجة، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تعالوا بقى شوفوا موقف غير العلماء أو غير أهل العلم، قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. المفروض بقى خلاص الدنيا وضحت، الفتنة ظهرت، بان ان قارون ده كان على خطر وانه كان على مصيبة وانه هو ربنا خسف به الارض، فخلاص وضح بقى ان هو كان ايه. يقولوا ايه؟ يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كأن الله، هو لسه الدنيا ما وضحتش، ويكأن الله، مش قالوا بقى يقولون ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، خلاص فهمنا يا رب. حتى بعد ما الفتنة وهم تعلموش، ما هو مش فاهمين، هو شاف النتيجة بس فقال لك آه صدق ده طلع غلط. ده يظهر كده إن ربنا بقى بيقسم الأرزاق دي بحكمته سبحانه وتعالى. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لقصف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ده اللي في قلبه الشك، اللي احنا قلنا إنه مش هينفع يأسس إلا من غير يقين. وصلت؟ فعشان كده لازم تتعلم علم. أنهي بقى الحته دي اللي انا عايز اوصل لها؟ ازاي ايمانك يزيد بالعلم؟ انهي علم؟ العلم اللي هو ان انت تيجي تحضر الدرس تسمع مني كلمتين وترددهم ويمكن تحفظهم في دماغك ولا وزن لهم في قلبك، مش ده العلم، والله ما ده العلم، ده اسمها صناعه. عشان كده تلاقوا ناس كتير بتتكلم حلو وحافظه حلو وبتقول ما فيش احلى من كده، واعمالها بتكذب اقوالها. عشان كده قالوا العلماء اياك ان تطلب العلم عن هؤلاء من يكذب حاله قوله، يبقى أحواله بتقول حاجة ثانية، مفيش أثر عليه، العلم ده ما عملش فيه. عشان كده ده الخطر إنه تعلم غلط. فإحنا عايزين نتعلم صح، نتعلم صح من أول النية. جيت ليه؟ بتسمع الدرس ده ليه؟ بتحضر في المساجد وبتعمل عشان تقيم حجة ربنا عليك ولا عشان تزداد إيمانا؟ طب خلاص بعد ما خرجت من الدرس إيه القرار اللي أنت خدته مختلف في حياتك بعد ما عرفت ان الايمان يزيد وينقص، بعد ما عرفت ان المعاصي بتعمل ايه في ايمانك، بعد ما عرفت ان انت لو لم تتفقد ايمانك وتعرف انت في زيادة ولا نقصان، ايه القرار؟ ايه اللي هيتغير فيه؟ تقيمون الحجج على انفسكم وخلاص؟ لا، لازم اتغير، لازم المعاني دي يشربها القلب قبل العقل. فعشان كده الطريقة المثلى لتعلم العلم أن يخاطب عقلك وقلبك. احنا قاعدين بنقول اهو قاعدين أن نقسمها لكم يا جماعة، هنقعد نقسم الدرس نصين، نص علمي علشان خاطر الشبهات، عشان ما يجيلكش واحد ما يكونش على عقيدة أهل السنة وما يكونش منضبط في هذا الأمر فيلعب بيك فتقعلي مع حد من بتوع التكفير ولا حد من بتوع كذا يقلب دماغك وتتقلب الدنيا وتقوم الفتن. علشان كده لازم أضبط لك دماغك صح، بس في نفس الوقت ما تقعدش تبقى القصة كلها ان احنا نطلع ايه رأيك هو بيزيد ولا ما بيزيدش، ونقعد نتجادل ونقعد نتعامل وتبقى القصة كلها خلاصتها ان احنا نقعد نتجادل بالعلم ولا وزن لهذا العلم في القلب. فالكلام ده لازم نقيمه على أنفسنا في البداية، فنتعلم العلم نخاطب به عقولنا وقلوبنا. إذا خرجنا في طلب العلم نيتك إيه؟ وانت خارج، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم. أنا نيتي بس إن أنا ماشي في طريق الجنة، إن ربنا يبصرني يعلمني علشان خاطر أزداد إيمان، أخذ النية دي إنه داير ديك يا رب، واخد نية ترضية ربي إنه أكون على رضوان ده، ولا حاجة تانية تقعد تسأل نفسك عشان تمحص نيتك انت جاي عشان ايه؟ انت بتقول خلاص اهو درس، ما عشان ما يفوتش الدرس الاخوه هيتجمعوا في الدرس النهارده وقالوا لي تعالى نيجي اهو كلمتين نسمعهم وخلاص مفيش مشاكل، لا يبقى نيتك كده. انت جالس في حلقه الذكر دي حلقه العلم هذه نيتك ايه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، الايات اللي انت قاعد بتسمعها وتفهم معانيها وتفهم السلف قالوا فيها ايه والمعاني دي وعقيده اهل السنه فيها و ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه. استشعروا المعنى ده وانتوا قاعدين دلوقتي، ان السكينه تنزل عليكم وتغشاكم الرحمه وتحفكم الملائكه ويذكركم الله في من عنده. انت لما ترجع بقى وبعد ما كتبت وسجلت وهتسمع المحاضره وهتراجع من كتاب وهتعمل مذاكره العلم كما كان سيدنا معاذ يقول تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح. ابن عبد البر روى هذا في كتاب العلم رفعه وقال حديث حسن، لكن رفعه الى النبي محل خطا، المنذري قال هذا ليس له اسناد قوي مرفوعا وقد روي من طرق شتى موقوف على سيدنا معاذ ابن جبل. فمذاكرة العلم تسبيح، إنك هتتعرف على ربنا، إنك كل يوم تعرف حاجة عن ربنا فيزداد بذلك إيمانك، إنك تطبق اللي تعلمته فيزداد بذلك إيمانك، إنك تبذل هذا العلم تأمر به وتنصح به أهلك وجيرانك وأحبابك وأصدقائك والمسلمين، النصيحة للمسلمين بشكل عام ليس الدين النصيحة. هكذا هو ده العلم اللي احنا عايزين يوصلنا لهذه المرتبة في زيادة الإيمان. طب اتعلم ايه؟ اخد ايه؟ ما العلوم كتير، اتعلم ده ولا ده ولا ايه؟ ايه العلم اللي ابتدي بيه؟ ايه اللي يوصلني الى هذه الدرجة؟ اول حاجة واهم حاجة القرآن. وانا عايز هنا بقى اقول لكم برضو بعض الاشياء، احنا دايما المعاني ممكن تكون مكررة معروف، طيب هنتعلم القرآن وعقيدة وفقه وبعدين، بس انا عايز اتعلم القرآن ازاي؟ اول حاجة طبعا انك تتقن قراءته، يبقى لازم تلتحق بمقرأه عشان تعرف تقرأه، لانه قراءة القرآن بأحكام التجويد فرض، فرض يأثم من لم يقرأ القرآن بأحكام التجويد. لكن تعلم علم التجويد ان انت تبقى عارف ان ده المد وان ده الغنة وان هنا كذا وان كذا بأسمائها وبمصطلحاتها ده فرض كفاية، لكن تتعلم تقرأ ازاي كما نزل. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يبقى أول حاجة لازم تتعلمها، يبقى لازم تتعب بالقراءة، تشوف حد يعلمك إزاي تقرأ الكلام ده على كافة المسلمين عامتهم وخاصتهم. يبقى أول حاجة إتقان التلاوة، إن أنت تقرأه كده تقرأه. طيب أقرأه إزاي؟ أقرأه ليس قراءة لا يكن هم أحدكم آخر السورة اللي هو إيه؟ ورد جزء، قرينا الجزء الحمد لله وما استفدت منه، طلعت بإيه؟ إيه الآية اللي وقفت عليها؟ إيه الآية النهاردة دخلت بلد يا انا ده صدق والله بالظبط كانه ربنا بيكلمني بالظبط انا ده، ايه الايه اللي حسيت بيها قوي، ايه الايه اللي خبطتك قوي، فين ده؟ ولا هو اتقرا وخلاص. شوفوا الاجري في كتاب اخلاق حملة القران يقول ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، عرف ده كله. فالقرآن له شفاء فيستغني بلا مال، القرآن يخليه غني النفس فيبقى غني بلا مال، فيستغني بلا مال، ويعز بلا عشيرة، ويبقى في عزة وهو يمكن عايش وحداني، وأنس مما يستوحش منه، وكان هي دي اللي عايز أوصفها، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة. وهو قاعد يقرأ يجيبها تاني، الآية دي فيها حاجة، يفتح جنبيها آية يشوف تفسير كده، يشوف الكلمة معناها إيه. الكلمة دي أنا حاسس إنها بتوجه لي رسالة، يعني إيه كذا، يسأل، يكمل ورده ويكتب الآية ويسأل عنها الشيخ فلان ولا كذا، ولا يقرأ في كتاب تفسير عشان يوصل متى أتعظ، ولم يكن مراده متى أختم الصورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بالغفلة، ما ينفعش يبقى فيها. ابن القيم يقول لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن، الكلام ده في كتاب مفتاح دار السعادة، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. عايز قلبك يطهر، عايز قلبك يحس، عايز قلبك يعالج من قسوته، عايز قلبك يحيى بعد الممات، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قال لأنه بيجمع كل المنازل اللي بيمشي فيها العباد لربنا، فيه يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء و و و و إلى أن قال فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فكل ما شغلك عن القرآن مشغلك. فإذا قرأه بتفكر، بص بقى بيعلمك هتتفكر إزاي، حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. يعني تبتدي أنت تقرأ، لو مرت عليك الآية وأنت مش عارف تتدبر، وبعدين تقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هو القفل مش هيتشال بقى، هو الإقفال اللي على قلبي دي مش هتتزاح بقى، وتعيدها تاني أم على قلوب أقفالها، لغاية ما تبكي على حالك، لغاية ما قلبك يقشعر من وجله لربه، يحس يفوق يغش القرآن جوه، هو ده. فلو قرأها 100 مرة ولو في ليلة ما كان هكذا كثيرا. مش هو صلى الله عليه وسلم صلى طيلة الليل بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ طول الليل النبي بيقرأ آية، والرجل اللي كان يقرأ قل هو الله أحد وحبه أدخلها الجنة كان بيعمل إيه؟ طول الليل بيقرأ قل هو الله أحد، بس ما بيقرأ زيك وزي واحد بيحبها، قل هو الله أحد، ما فيش غيرك يا سيدي، ما فيش غيرك يا رب، ما فيش غيرك في قلبي يا رب، من هنا ورايح لا زوجة ولا أولاد ولا أهل ولا عشيرة ولا شغل ولا أي حاجة سواك يا رب، أنت أحد، قل هو الله أحد. هو كده بيقراها كده فيعدها فيحبها قوي فيحسها، فربنا يشرب قلبه حلاوة الإيمان، فيبتدي يبقى عايزها تاني وتالت ورابع وعاشر ومية، طول الليل بيقرأ قل هو الله أحد. هو ده، هو ده اللي يثمر. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. عايزين نحس، عايزين نتدبر، عايزين نستشعر. شيخ رشيد رضا في تفسير المنارة وهو يتكلم عن نفس المعنى راح قايل اعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن. من المناقب أن الشيخ رشيد رضا مات وهو في طريق مصر اسكندرية راجع في العربية، مات وهو يمسك بمصحفه، مات وهو ممسك بالقرآن، انقلبت العربية في حادث كان آخر حاجة عملها مسك القرآن وأقرأ في القرآن، عاش للقرآن وكتب تفسير المنار أستكمل ما صنعه الشيخ محمد عبده فيه واستدرك عليه مكان، ومات على ذلك. هذا حال أهل القرآن. الشاهد هو بيقول كده ما حصلش إن واحد هيبقى في مراتب الإيمان دي ويكمل إيمانه إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل به والامتثال لأمره ونهيه. يعني كده لما حصل العكس والمؤمنين وأهل الإيمان والمسلمين صاروا يتغنون بالقرآن، صار القرآن يعني يقرأ كده وخلاص ولا أثر، صار كمثل ما يصنعون في الأغاني هكذا، إيه اللي حصل؟ يقول وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه، ولا فتحوا الأقطار ولا مصروا الأمصار ولا اتسعت العمران لهم وعظم سلطانهم إلا بتأثير هداية القرآن على هؤلاء. وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوته إلا لأثر هذا القرآن عليهم. تعرفين في أول البعثة لما سيدنا أبو بكر صار يصلي في بيته فصارت النساء تجتمع لسماع القرآن من صوت أبي بكر، حتى قالوا له هل صنعت شيئا آخر؟ أفسدت علينا نساءنا. الستات جايين كلهم بيتلموا يسمعوا القرآن من صوت سيدنا أبو بكر، ويقعدوا يشوفوا إيه ده. فالمشركين ضجوا قالوا لا، عايز تصلي روح صلي لك في أي حتة تانية، ما تجمعش الناس عليك. القرآن كان يصنع فيهم ذلك. وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملك المسلمين إلا بهجر تدبر القرآن وتلاوته والعمل به. يبقى هو ذا القرآن لا ينتفع به إلا من تدبره وعمل به. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا في صحيح مسلم: القرآن حجة لك وعليك. وقال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. حد يجيب آية تقول المعنى ده: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إيه ده؟ هو في ناس هتبقى بتقرأ قرآن وهيبقوا في خسران؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق الذي يقرأ القرآن. أنا الحديث كان بيجنني، منافق يقرأ القرآن؟ ده احنا لما بنشوف أخ ماسك الورد وملتزم عليه بنقول هو ده، هو ده النهارده الأخ اللي مفيش بعده المحافظ بس على الورد. منافق بيقرأ القرآن، أمال اللي ما بيقروش خالص بيبقوا إيه؟ أمال اللي مالهمش ورد يبقوا إيه؟ أمال اللي هاجرين القرآن من ساعة رمضان أحوالهم إيه؟ شفتوا إحنا في بلية ومصيبة ولا إحنا دارين ولا عارفين إحنا ماشيين ولا نايمين ولا إحنا في خسران وفي نقصان؟ إحنا مش دارين، في التيه. هكذا لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. تتمة الأمر وختامه قال ابن القيم: أول فائدة في كتاب الفوائد، أول ما تفتح كتاب الفوائد تلاقي كاتب كده: فائدة جليلة، قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع. إذا أردت الانتفاع بالقرآن، عايز تفهم القرآن، اعمل ما اجمع قلبك عند تلاوته. ما يبقاش حق القرآن اللي هو الورد اللي بيتقري في الأتوبيس وبيتقري في العربية واللي هو يلا يلا يلا النهارده قريت الجزء خلصت الليلة عشان يبقى أنا كده إيه بيني وبين نفسي عملت الجدول وخلاص. لا، خلي في الأتوبيس وفي العربية، خلي الذكر اللساني أو استرجاع محفوظاتك، إنما خلي الورد اللي بتقراه ده في وقت صافي. هتقراه وردك اللي هو في قيام الليل اللي هتقرأه بعد الفجر، هتقرأه في وقت تكون صافي الذهن، تبتدي تمسك المصحف كده وتحس المعنى. فيقول: اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك. ركز، اجمع قلبك، ركز كويس علشان يوصل لك حاجة. وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه. حس ان انت اللي بيقول لك الكلام ده. المعنى: ايوه انا فيا ده. حتى ولو كان الخطاب مصدر بانه ده للمنافقين ولا ده للكافرين ولا ده لكذا، تبتدي تقول اخشى ان يكون عندي صفه من صفاتهم. لما تسمع تمر كده: ولا يذكرون الله الا قليلا. يا نهار ابيض، طب ما انا كده، طب ما انا ما بذكرش ربنا كتير، انا يا دوبك كل الموضوع بعد الصلاه مثلا دقيقتين ثلاثه ومفرط في الاذكار الباقيه، طب ما انا بذكر ربنا قريب. لا، انا لازم اعمل ورد في الموضوع ده، انا لازم اضبط حالي هنا، انا لازم يبقى لي استغفار ولي تكثير من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واذكار الصباح والمساء احافظ عليها، وكل يوم احفظ لي ذكر جديد، وكل يوم اجدد ايماني عشان ما ابقاش داخل في دور مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ايوه، من ده؟ من اللي يوم فوق ويوم تحت؟ من ده؟ انا المتذبذب، انا المتردد، انا اللي مش عارف اثبت على حالي. طب ابقى منافق؟ ابقى في الدرك الاسفل من النار؟ لا. امال ايه المطلوب؟ مطلوب استقامه. طب استقيم ازاي؟ امشي ازاي؟ ابتدي ادعي ربنا انه يسددني ويهديني، ابتدي اطلب العلم علشان اثبت بالعلم، اذكر ربنا علشان الذكر بيثبت الانسان على الطريق، كل يوم أستجد أعمال جديدة، كل يوم أجدد نواياي عشان أثبت على الطريق، أثبت على الطريق بقيام الليل. ربنا قال في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. طريق الاستقامة، طريق الثبات بقيام الليل. أبتدي يبقى الموضوع بالنسبة لي كده، خدنا كده الجانب العلمي انتهينا منه، وابتدينا إزاي نزيد الإيمان. خدنا أول حاجة العلم، نستكمل المرة القادمة من أول الكلام على معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وسائر الأمور الأخرى. إن شاء الله نجمع الأمر كله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.